القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ومن القصائد البديعة التي تضمنتها مختارات الشاعر البحراني إبراهيم العريب للشعراء العرب في النصف الأول من القرن العشرين بين عامي 1900 و1950، من بين هذه المختارات قصيدة للشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان الأخ الأكبر والأستاذ المعلم للشاعرة الفلسطينية الكبيرة فدوى طوقان. يقول إبراهيم طوقان في لوحة شعرية فاتنة أبدع رسمها بالكلمات عنوانها بيض الحمائم: بيض الحمائم حسبهن أني أردد سجعهن، رمز الوداعة والسلامة منذ بدء الخلق هن، في كل روض فوق دانية القطوف لهن أن، ويملن والأغصان ما خطر النسيم بروضهن، فإذا صلاهن الهجير هببن نحو غديرهن، يهبطن بعد الحوم مثل الوحي لا تدري بهن، فإذا وقعن على الغدير ترتبت أسرابهن، صفين طول الضفتين تعرجا بوقوفهن، كل تقبل رأسها في الماء ساعة شربهن، يطفئن حر جسومهن بغمسهن صدورهن، يقع الرشاش إذا انتفضن لآلئا لنحورهن، ويطرن بعد الابتراد إلى الغصون مهودهن، تنبيك أجنحة تصفق كيف كان سرورهن، ويقر عينك عبثهن إذا جسمن بريشهن، وتخالهن بلا رؤوس حين يقبل ليلهن، أخفينها تحت الجناح ونمن ملء جفونهن، كم هجنني ورويت عنهن الهديل فديتهن. Thank you. بيض الحمائم. اللائي فتن الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان تنقلنا المختارات إلى عيش العصفور في مقطوعة بديعة غريبة على ديوان عباس محمود العقاد، حيث يقول: حط على الغصن وانحدر، أقل من لمحة البصر، مغردا قط ما توانى، مرفرفا قط ما استقر، يلمس أيكا بعيد أيك كأنما يلمس الإبر، مطاردا لا إلى طريض، مسابقا لا إلى وتر، كخفة الطفل في صباه لكنها خفة العمر، وروده نغبة فأخرى من خيفة الطائر الحذر، يقارب السحب ثم يهوي، يبشر الروض بالمطر، لله ما أهول المطايا وأضعف الراكب الأشر، طار وليدا وطار شيخا بين البساتين والغدر، أخبروا بالنضج مقلتاه ممن سقى الحب أو بدر، لا أعين الماء ناضبات ولا خلى الروض من ثمر. ونجد إبراهيم العريب صانع هذه المختارات مشاركا بمقطوعة عنوانها القبرة، يقول فيها: تحوم في أفق السماء أصيلا كنجم تراءى للعيون ضئيلا، فيتخذ الصوت الذي تستجده مع الريح في رحب الفضاء سبيلا، يدق على الأسماع خافت جرسه، فإن أعلنته الريح جاوز ميلا، وتدركه شيئا فشيئا غشاوة من الحزن حتى يستحيل عويلا. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.